شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها Oh, no. أنت بمؤمن لنا مَا هُوَ عَسَى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على لولا أن رأى برهان ذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا واستبق الباب وقدت قميصه